كذلك انت اخر وكذلك انت اخر ركعه في الصلاه الرباعيه، كيف يجلس التشهد الاخير بالنسبه للامام؟ وبالنسبه له الركعه الثالثه هل يتورك ام يفترش؟ لا، هو التورك لا يكون الا في التشهد الاخير المسبوق بالتشهد. فاذا كان الامام يصلي الفريضه عليه ان يتورك كما يتورك الامام، اما في منتصف الصلاه فلا تورك، انما هو الافتراض.